ليغفر لك الله ما تقدم ذلك وما تأخر، هل يصح أن يقال في حق الملائكة أن الله غفر له ما تقدم وما تأخر؟ لا، لأن الله عز وجل خلق الملائكة وفطرهم على أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما البشر بما فيهم سيد البشر المصطفى عليه الصلاة والسلام فلم يفطر على الطاعة، وإنما فطر على الجهاد في سبيل الطاعة، ولذلك فهو كان بحق سيد المجاهدين. لكن هذا لا ينافي أن يصدر منه بعض الأمور الزهيدة القليلة التي لا تخدش بمقام كونه سيد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لعل في هذا بيان وإزالة الإشكال إن شاء الله.